الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زال الكلام متصلا على صفة الصلاة من كتاب زاد المستقنع، ووقفنا عند قوله ثم يستفتح، أو قول المتن ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، صح؟ فآخر ما تكلمنا عليه أنه ينظر مسجده في صلاته كلها بما يشمل موضع التشهد. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، يعني بعد أن يرفع يديه مكبرا، ثم يضع اليمنى على اليسرى تحت سرته وينظر مسجده، يقول وهو على هذه الحال سبحانك اللهم وبحمدك. وهذا هو الاستفتاح. والاستفتاح وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها معمول بها وكلها مقبولة عند أهل الحديث، فما صح منها فإنه معمول به ولا يرد شيء منه، لكن يرجح بعض العلماء واحدة من هذه الاستفتاحات على سبيل الأفضلية، وإن كان غيره تقوم به السنة، سنة الاستفتاح. فالإمام أحمد يختار هذا الذكر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، وهو الذي كان يعلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على المنبر. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين التكبير والقراءة اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. وفيه أيضا حديث صحيح، وهو حديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، الذكر بطوله، وهو حديث طويل. وفيه غير ذلك من الصفات قد تقرب من 10 استفتاحات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر هذه الاستفتاحات إنما كانت في صلاة الليل، أكثر هذه الاستفتاحات ثبتت في صلاة الليل، فإن قالها في الفرض فلا بأس، لكن الأفضل أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الاستفتاح حكمه الندب، وهو أول ما يقال بعد التكبير، ثم يعني بعد التكبير يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ثم يبسمله على هذا الترتيب، يعني يستفتح أولا ثم يستعيذ ثم يبسمل. الاستفتاح عرفناه، والاستعاذة بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا بأس أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يزيد من همزه ونفخه ونفثه، يعني ما ورد من صفات الاستعاذة فإنه جائز، فأي استعاذة استعاذ بها فهو حسن. ثم بعد الاستعاذة يبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم على هذا الترتيب. فلو ترك الاستفتاح حتى استعاذ سقطت سنة الاستفتاح فلا يستفتح، وإذا ترك الاستعاذة حتى بسمل ترك الاستعاذة سقطت، وإذا ترك البسملة حتى شرع في القراءة سقطت. يعني الترتيب هكذا، إذا فاتت سنة أو إذا فات محل سنة فاتت، إذا فات موضع الاستفتاح بأن استعاذ أولا، يعني قال الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونسي الاستفتاح فلا يرجع إليه، وهكذا إذا قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ترك الاستفتاح والتعوذ فلا يرجع إليهما. وهذا ما يقتضيه الترتيب في كلام المؤلف، ثم يستعيذ ثم يبسمل، يعني يستفتح ثم يستعيذ ثم يبسمل. لسه ما قلناش حاجة أصلا، اكتب سؤالك اكتب سؤالك. ثم يبسمله، كل هذا ندب، كل هذا على سبيل الاستحباب. فالاستفتاح مستحب والتعوذ مستحب والبسملة مستحبة، وإنما كانت البسملة مستحبة عند الحنابلة لأنهم لا يقولون إن البسملة آية من الفاتحة، خلافا للشافعية فهي عندهم آية من الفاتحة فقراءتها ركن من أركان الصلاة. شوف الفرق. ولا ينبغي أن يترك أحد البسملة، لأن الخلاف فيها كما سمعتم، إما أن تكون ركنا وإما أن تكون سنة، وهذه السنة يكره تركها، ومن تركها فإنه قد عرض صلاته للبطلان. يعني من العلماء من قال بركنيتها، حتى إذا لم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بطلت صلاتك عند الشافعي، فلا تترك هذه البسملة. لكن الكلام الآن على مذهب الحنابلة، فمن ترك البسملة ما حكم صلاته؟ صلاته صحيح، سواء تركها عمدا أو تركها سهوا فصلاته صحيح. والبسملة آية من القرآن، آية من القرآن، لكنها ليست من السور، هي آية للفصل بين السور ولكن ليست من السور. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث القدسي أن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمداني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث، ولم يذكر البسملة. وفي الصحيح أيضا الحديث أن رجلا شفعت له سورة 30 آية حتى أدخلته الجنة، هي سورة تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية بدون البسملة. والأدلة على هذا يعني متعددة، وهو موضع خلاف طويل بين أهل العلم وفيه أخذ ورد، لكن البسملة عند الحنابلة آية من القرآن للفصل بين السور وليست من السور، ويستحب أن تبتدأ بها جميع السور إلا براءة، فتكره البسملة قبلها، وهي بعض آية من سورة النمل بإجماع العلماء في قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، ثم يستفتح، يقول ثم يستفتح، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، يستفتح، ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرا. سرا تعود على الثلاث، فالاستفتاح سرا يعني حال كونه سرا، يستفتح مسرا بهذا الاستفتاح، ويتعوذ مسرا بالاستعاذة، ويبسمل مسرا بالبسملة، فلا يجهر به حتى لو كان في صلاة جهرية وسيجهر بالفاتحة، فإنه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الذي عليه أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايات الصحابة رضي الله عنهم، والذي عليه عمل أكثر الصحابة، وبعضهم كان يجهر بالبسملة كأبي هريرة رضي الله عنه. والجهر بها جائز إلا أنه مفضول، والأفضل ألا تجهر بالبسملة في قراءة الصلاة، لا في الفاتحة ولا فيما بعد الفاتحة. أما خارج الصلاة فهو مخير في الجهر، إن شاء جهر بالبسملة وإن شاء لم يجهر، أما في الصلاة فالاستحباب أن يسر بها. قال وليست من الفاتحة، يعني وليست البسملة من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة. يبقى هذا الترتيب، أول قول يقوله بعد التكبير الاستفتاح، ثم التعوذ، ثم البسملة، ثم قراءة الفاتحة. فلا يعتد بسورة تقرأ قبل الفاتحة، يعني لو هذا ترتيب، ثم يقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة، فإن قدم شيئا من القرآن على الفاتحة لم يعتد به، يعني لم تؤد به السنة، ويطالب استحبابا أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن. مفهوم يا إخوة؟ ساكتين ليه؟ مفهوم؟ موضع القرآن الذي يقرأ بعد، الذي يقرأ في الصلاة غير الفاتحة، بعد الفاتحة، إن قدمه على الفاتحة فلا اعتداد به، يعني لا يجزئه، وصحيح مش واجب، لكن لا تتأدى به السنة، يعني فما زال الطلب باقيا أن يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة. لابد من هذا الترتيب، استفتاح ثم تعوذ ثم بسملة، هذه سنن، والترتيب بينها على هذا على هذه الطريقة، ثم الفاتحة، ثم شيئا من القرآن، ثم يقرأ شيئا من القرآن. إن قدم شيئا من القرآن على الفاتحة فهو غير معتبر، لابد أن يقرأ الفاتحة أولا. طيب، ثم يقرأ الفاتحة، وحكم قراءة الفاتحة كما سيأتي إن شاء الله، يعني كل اللي فده كان سنن بعد تكبيرة الإحرام، كل الذي ذكرناه بعد تكبيرة الإحرام سنن، سواء رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، أو وضع اليد اليمنى على اليسرى، أو جعلهما تحت السرة، أو الاستفتاح أو التعوذ أو البسملة، كل هذه سنن. أول ركن بعد الإحرام، يعني تقول الإحرام ركن، وثاني ركن الفاتحة، حكمها أنها ركن لا تصح الصلاة إلا به. لكن في حق من؟ في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فتستحب في حقه وتكره حال قراءة الإمام جهرا، لكن يستحب في سكتات الإمام، وذلك كله سيأتي إن شاء الله. طيب، ثم يقرأ الفاتحة يعني كما أنزلها الله عز وجل، فإن أخل بحرف منها أو أخل بترتيبها أو أسقط شيئا منها فإنها لا تجزئه، لابد أن يأتي بها كما أنزلها الله، يقرأها بكافة حروفها وتشديداتها، وفيها 11 تشديدة. فلو أخل بواحدة فقد أخل بحرف، يعني مثلا لو قال الحمد لله رب العالمين، إيه اللي حصل؟ أسقط التشديدة بتاعت إيه؟ الباء، لم يقل رب العالمين، والتشديد اللي هو التضعيف معناه أن في حرفان، الباء مضاعفة يعني باءان أضغمة، فإذا قال رب العالمين فقد أسقط حرفا لم تجزئه الفاتحة. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، كما يقول بعضهم صراط الذين أنعمت، لم يقل أنعمت عليهم فقد أسقط حرفا. بعضهم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا أسقط؟ يا أسقط يا أين في إياك الأولى وفي إياك الثانية، الواجب أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين مشددا، وهكذا لابد أن يأتي بها كاملة مرتبة متوالية، يعني لا يسكت بينها سكوتا طويلا، وسيبين المؤلف هذا إلا لعذر، وأن يأتي بكافة حروفها وأن يشدد المشدد منها. فمتى أسقط حرفا أو ترتيبا أو أبدل حرفا بحرف لا يبدل لم تصح قراءته، وعليه لم تصح صلاته، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. كمن يقول صراط الذين أنعمت عليهم من المصريين الذين لا يفرقون بين الذال والزاي، يقول إيه صراط الذين، لم يقل صراط الذين أنعمت عليه، هذا موضع يكثر فيه الخطأ. أما صراط فقراءتها بالسين قراءة سبعية، وهذا من رحمة الله بنا، لأن كثير من الناس ما يعرفش يقول صراط، فتلاقيه يقول صراط، فالحمد لله الحال ماشي. أما لو قال صراط بالتاء فإنه قد ترك حرفا من الفاتحة، أبدل حرفا بحرف يعني، لم يقرأها على الوجه الذي أمر الله به. لكن قال صراط فقد قرأه، صراط قراءة سبعية. قال ملك أسقط حرفا على قراءة حفص، لكنها قراءة صحيحة سبعية متواترة، ملك يوم الدين، فلو قال ملك يوم الدين صحت صلاته لا إشكال فيه، حتى لو لم تكن قراءة أهل بلده، حتى لو لم يعرف أن هذه قراءة، أنه وافق قراءة سبعية متواترة. طيب، ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها، هذا تفريع على أن الواجب في قراءة الفاتحة مع ما ذكرنا من الإتيان بحروفها وترتيبها أن يقرأها متوالية، يعني على التوالي، لا يفصل بين الآيات، لا يفصل بين الكلمات. فإن قطعها يعني قطع قراءة الفاتحة بذكر، كان وقف يدعو الله عند آية رحمة أو يستعيذ بالله عند آية عذاب أو سكوت، فإما أن يكون الذكر والسكوت مشروعين أو ليس مشروعين. المؤلف يتكلم عن حالة إيه؟ غير المشروعين، لهذا قال غير المشروعين وطال فلا يخلو. إما أن يكون السكوت والذكر مشروعين فلا يضر ولو طال، كان بدأ يقرأ الفاتحة ثم بدأ ثم قرأ الإمام فسكت ليستمع لقراءة إمام إلى أن أنهى الإمام الفاتحة، ده سكوت طويل ولا قصير؟ مرد ذلك للعرف، ولا شك أن العرف يقتضي أن هذا سكوت طويل، يعني الإمام قرأ الفاتحة كلها والمأموم قد سكت في أثنائها، هذا سكوت طويل، لكنه سكوت مشروع، هو مأمور بذلك. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته، ومن كانت له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهو مأمور بالإنصات للإمام، إذا قرأ فأنصته، فهذا السكوت مشروع، فمهما طال لا يضر. وكذلك لو سكت لدعاء مشروع، أو سكت لسجود تلاوة مع الإمام، يعني هو يقرأ الفاتحة قرأ الإمام آية سجدة فنزل سجد فسجد مع الإمام ثم قام فأكملها، فهذا السكوت لا يضر لأنه سكوت إيه؟ مشروع. يبقى هذا القسم الأول من أقسام السكوت، إن سكت لذكر مشروع أو سكوت مشروع بدون ذكر فلا يضره ولو طال. الثاني أن يسكت سكوتا غير مشروع، يعني مجرد السكوت، فإما أن يطول ذلك أو لا يطول، فإن لم يطول فلا يضر أيضا يكمل. وإن طال السكوت عرفا وهو غير مشروع ضر ذلك، ومعنى هذا أنه يعيد الفاتح حتى الجزء الذي قرأه قدر الذي قرأه يعيده مرة أخرى. مثال ذلك أنه يقرأ الفاتحة ثم سكت، مجرد سكوت، فيش أي مقتض شرعي للسكوت، لا قراءة إمام ولا تسبيح ولا ذكر ولا في أي حاجة، سكت، وهذا السكوت طويل عرفا. ثم أراد أن يكمل الفاتحة، قلنا له إيه؟ لابد أن تعيدها، لابد أن تعيدها مرة أخرى من أولها حتى الذي قرأته من قبل. قال فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، يعني مرد ذلك العرف، جواب هذا الشرط قوله لزم غير مأموم إعادته. وكذلك لو ترك منها تشديدة أو حرفا، هذه ثلاثة مسائل جوابها واحد، إن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، هذه المسألة الأولى. ثانية إن ترك منها تشديدا، الثالثة إن ترك منها حرفا وهو أعم، لأن التشديد حرف، لكن الحرف قد يكون حرفا مشددا وقد لا يكون حرفا مشددا، يعني هذا باب عطف العام على الخاص، يعني إياك الياء مشددة، يعني يا آن، يعني يا أين، لكن اهدنا الصراط المستقيم، لو قال اهدنا الصراط المستقيم ما قالش ميم، يبقى ترك حرفا. هل الحرف ده مشدد؟ لا. يبقى قوله أو ترك تشديدة أو حرفا عطف عام على خاص، لأن التشديد أيضا حرف، لكن قد يكون الحرف غير مشدد وقد يكون الحرف مشددا، لذلك كان العطف هنا مفيدا. المسألة الرابعة أو ترتيبا، يعني ترك الترتيب، قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، أخل بالترتيب، ففي هذه المسائل كلها يلزمه الإعادة. أربع مسائل في كلام المؤلف، ما هي هذه المسائل؟ إن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، الثاني ترك تشديدا، الثالث ترك حرفا، الرابع ترك ترتيبا، ففي هذه كلها يلزم إعادة الفاتحة. طيب قوله لزم غير مأموم إعادتها، لماذا قال غير مأموم؟ لأن المأموم لا يلزم قراءة الفاتحة، لا يلزم قراءة الفاتحة، وعليه فلا يلزمه أن يعيدها إذا أخل بشيء منه، لأن ليست ركنا في حقه وليست واجبا في حقه، أما الإمام والمنفرد فهي ركن في حقهما. قال رحمه الله ويجهر، نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. يعني أنا مش عايز أقولها عشان بس ما نشتتش، هو نص عليها ونقلها عن شرح الفروع وظهر ابن نصر الله، لكن يعني خلينا مع المتن حتى لا نشتت الإخوة. ايه معنى لازم التسبيح؟ لا ما يلزمش. لا لا يلزم. قال واجهر الكل بآمين في الجهرية. آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب. ويحرم تشديد ميمها في الصلاة وتبطل به. إذا قال ولا الضالين آمين بطلت صلاته. ليه؟ هذه كلمة خارجة عن مضمون الصلاة من الكلام الذي تبطل به الصلاة. آمين أي قاصدين، كما قال الله تعالى ولا آمين البيت الحرام. لكن آمين بتخفيف الميم اسم فعل أمر أي استجب، وليست من الفاتحة. ولذلك قالوا يسكت بعد ولا الضالين سكتة لطيفة عشان يميز، ثم يقول آمين. يجهر الكل بها في الجهرية، وأما في السرية فلا يجهر، يعني الجهر بها تبعا للجهر بالفاتحة. ما معنى يجهر الكل؟ إمام ومأموم ومنفرد إن جهر، لأن يعني المنفرد مخير بين الجهر والإسرار. فمتى جهر المنفرد بالفاتحة جهر بالتأمين، والإمام يجهر بالفاتحة في الجهرية ويجهر بالتأمين، والمأموم كذلك. قالوا ولو سكت الإمام بعد ولا الضالين ثم ترك التأمين أو أسر به فإن المأموم يجهر به. يعني لا تترك هذه السنة لترك الإمام إياه. يعني فرض الإمام مثلا لا يرى الجهر بالتأمين أو نسي أو تركه لأي سبب، فإن المأموم يجهر به. واضح يا إخوة؟ يجهر الكل بآمين. آمين مستحبة، والجهر بها أيضا في الجهرية مستحب، فليست من الفاتحة. يعني لو تركها فصلاته صحيح. فرجعنا مرة أخرى إلى إيه؟ ذكر المستحبات. يعني إذا أردنا أن نعد الآن ما قلناه من الأقوال منذ منذ بداية الصلاة، كم قولا قلنا؟ تكبيرة الإحرام، ثم الاستفتاح، ثم الاستعاذة، ثم البسملة، ثم الفاتحة، ثم قول آمين. ست حاجات. ما الركن الذي فيها؟ قراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام الإمام والمنفرد، وأما المأموم فليست ركنا في حق فاتح. وما سوى الإحرام تكبيرة الإحرام والفاتحة فهي سنن. يعني إذن آمين سنة وليست واجبة وليست ركنا وليست من الفاتحة وليست آية من القرآن ولا من الفاتحة ولا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة. يجهر الكل بآمين في الجهرية. قال ثم يقرأ بعدها على هذا الترتيب المذكور، لأن قلنا لو قدم القراءة بعد الفاتحة وبعد قول آمين هذا هو الترتيب، يعني معذرة يقرأ الفاتحة ثم يقول آمين ثم يقرأ بعدها. فلو قدم السورة أو آية من القرآن أو آية أو عدة آيات من القرآن قدمها على الفاتحة لم يعتد به، لابد من الترتيب المذكور. ثم يقرأ بعدها يعني بعد الفاتحة وقول آمين، جهرا في الجهرية وسرا في السرية. نعم. لا لا لم لا لم تبطل صلاته، صلاته صحيح، لأنها كلام، ليس بطلان الصلاة إذا شدد حرفا لأنه لم يأتي بها. واخدين بالكم يا إخوة؟ لما قال آمين البطلان ليس لأنه لم يقل آمين على الوجه الصحيح، لأن آمين ليست ركنا ولا واجبا، إنما البطلان لأنه تكلم في الصلاة بكلام خارج عنه. يعني سبب البطلان ليس أنه لم يأتي بآمين على الوجه المشروع، لو لم يأتي بها أصلا لصحت صلاة، لكن سبب البطلان أنه تكلم في الصلاة بكلام خارج عنه، فإن قوله آمين كلام ليس من الصلاة. كان يقول قاصدين آمين يعني قاصدين إيه؟ حتى لا يعني بطلت صلاة. سيأتي أن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقا عالما وجاهلا. طيب ثم يقرأ بعدها يعني بعد الفاتحة وقول آمين سورة. شوف الكلام، يقرأ سورة يعني قطعة من القرآن، سورة يعني قطعة من القرآن، لها أول ولها آخر. وأطلق المؤلف بما يفيد عدة أمور. الأمر الأول استحباب القراءة بعدها، وثانيا أن تكون القراءة سورة كاملة، وثالثا سواء في ذلك السورة الطويلة والوسط والسورة الوسط في الطول والسورة القصيرة، كله سواء. ده على قوله ايه؟ ثم اقرأوا بعدها سورة، يشمل طويلة مثل البقرة، قصيرة مثل الكوثر، وسط مثل النازعات، كله دخل في قوله سورة. لكن سيبين بعد ذلك ما القدر المستحب من القراءة، سيصرح بعد ذلك أن المستحب في الفجر كذا وفي المغرب كذا وفي الباقي كذا. إنما المهم الآن أن الاستحباب أن يقرأ سورة كاملة، الاستحباب أن يقرأ سورة كاملة، هذا هو الأفضل. وسورة قصيرة أو وسط أفضل من بعض سورة ولو كانت طويلة، هذا هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنه. لكن لو قرأ بعض سورة أو قرأ آية فلا بأس، حتى لو قرأ آية واحدة، لكن استحب الإمام أحمد أن تكون آية طويلة كآية الكرسي وآية الدين، فحسن لا بأس بذلك، لكن أفضل أن تكون سورة كاملة. وهذا يفيدنا أن قراءة السورة في الركعة أفضل من تقسيم السورة على ركعتين، يعني ففي كل ركعة تقرأ سورة، هذا أفضل، ولك أن تجعل السورة على ركعتين، ولك أن لا تنهيها حتى في ركعتين، لكن نتكلم على الأفضل. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الفجر قد أفلح المؤمنون، هل أكملها؟ لا، أخذه سعال فركع عند أول ذكر موسى وهارون، يعني قرأ حوالي ثلاثة أوجه وشيء من الرابع على مصحف المدينة النبوية. فهذا يدل على أنه لم يكمل السورة، ولا إشكال في ذلك، لكن الأفضل والأكثر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتم السورة في الركعة، كما أن الأكثر من هديه أن يقرأ من المفصل كما سيأتي إن شاء الله. طيب، ثم يقرأ بعدها سورة استحبابا. أصل القراءة استحباب، وقدر القراءة أيضا استحباب، يعني هذه القراءة في أصلها مستحبة، يعني حتى لو لم يقرأ أصلا واقتصر على الفاتحة كره وصحت. يعني كره وصحت؟ كره الاقتصار على الفاتحة في الأوليين وصحت الصلاة، لكن لم تبطل. طيب، أصل القراءة مستحب وقدر القراءة مستحب، أن تكون إيه؟ سورة. ونفس السورة أيضا فيها مزيد استحباب، يعني عندنا عدة سنن، أن تقرأ هذه سنة، أن تكون سورة في كل ركعة سنة ثانية. صح الأخ اللي ورقبك، السنة الأولى إيه؟ طب اغسل وشك تعالى. السنة الأولى أن تقرأ، قول معانا أنت ماشي. السنة الأولى أن تقرأ، السنة الثانية أن تقرأ سورة، السنة الثالثة أن تكون السورة من كذا كما سيأتي إن شاء الله، في الفجر من كذا وفي المغرب من كذا وفي بقية الصلوات من كذا، سيأتي هذا إن شاء الله. ثم يقرأ بعدها سورة يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. قال في الصبح، هذا بيان قدر السورة اللي هي السنة الثالثة، القراءة مستحبة ولو قرأ آية، ولو قرأ آيتين، ولو قرأ بعض سورة، كله مستحب، لكن هذه القراءة المستحبة. ثانيا الأفضل فيها أن تكون سورة. ثالثا السورة تكون من إيه؟ من أول القرآن على الترتيب الموجود في المصحف، ولا من وسطه، ولا من آخره؟ قال المؤلف في الصبح، يعني في صلاة الفجر، في صلاة الصبح، من طوال المفصل، بكسر الطاء، من طوال المفصل. المفصل أوله قاف وآخره سورة الناس، هذا الصحيح، وقيل إن أوله الحجرات. هذا مبني على عد الفاتحة أو لا تعد الفاتحة على الطريقة التي كان يحذب بها الصحابة رضي الله عنهم القرآن الكريم. فكانوا يقرؤون، تعالوا نعد، أول على سبعة أيام، أول يوم يقرؤون ثلاثة، إيه هما؟ البقرة وآل عمران والنساء، مش هنعد الفاتحة. اليوم الثاني يقرؤون خمسة، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة. اليوم الثالث يقرؤون سبعة، إيه؟ يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل. اليوم الرابع يقرؤون تسعة، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان. ثم يقرؤون أحد عشر، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سبأ، فاطر، ياسين. بقالهم يومين، يوم يقروا فيه ثلاثة عشر، ويوما يكملون. وصلنا حد ياسين، الصفات، صاد، الزمر، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات. 13 سورة. بعد كده يقرؤون المفصل في اليوم السابع من قاف إلى آخر القرآن، هكذا يحذبون، يعني يقرؤونه على سبعة أيام. فهذا هو المفصل، مبتدأه إيه؟ قاف، ونهايته آخر القرآن. لو عددنا الفاتحة هنرجع سورة تاني، يعني قلنا الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات. لو احنا بنعد قلنا قاف هي بداية المفصل، لو احنا عدينا الفاتحة هنرجع سورة ورا، يبقى ايه؟ بداية المفصل من الحجرات. لكن هم يسيرون على ان الفاتحة لم تعد، طبعا يقرؤونها لكن لا يعدونها، فتكون قاف اول المفصل. واضح يا اخوة؟ ها؟ لا أدري، منهم من يقول الفتح أظن، لكن هذا هو المشهور، إما الحجرات وإما قاف، والمعتمد في المذهب أن قاف أول مفصل، فتكون قاف أوله. طيب يقرأ في الصبح من طوال المفصل. طيب إذا كان مفصل من قاف إلى الناس فهم يقسمونه ثلاثا أيضا، طوال المفصل وأوساطه وقصاره. فطواله من قاف إلى عمة، وأوساطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخره. عمة من الأوساط، والضحى من القصار، يعني من وإلى، فما بعد إلى يخرج، يبقى من قاف إلى عمة، يعني المرسلات داخلة في الطوال. عمة من الأوساط، ومن عمة إلى الضحى، يبقى الضحى من القصار، لأنه يكون من الضحى إلى آخره. ماشي؟ فيقرؤون في الصبح من طوال المفصل، يعني من فين لفين؟ من قاف إلى عم، هذا هو الغالب. قال في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، يعني من الضحى إلى الناس، وفي الباقي من أوساطه. طب إيه الباقي؟ رباعيات، الظهر والعصر والعشاء، لكن الظهر تكون أطول من العصر، هكذا في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا يفهم من كلام الإمام أحمد رحمه الله، أن تكون صلاة الظهر أطول من صلاة العصر، ولأن صلاة الظهر في وقت بعيد، في مسافة بعيدة بينها وبين الفجر، بخلاف العصر قريبة من الظهر، ولأن الظهر غالبا وقت فراغ، إنما العصر وقت أكثر الناس فيه في شغل، هكذا عللوا أو ذكروا من الحكم، لكن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بكل حال إن الظهر أطول من العصر، لكن يقرأ في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، يعني من فين لفين؟ من عمة إلى الضحى. طيب هذا هو الأفضل، فإن خالف هذا فما حكمه؟ أما أن يقرأ من غير المفصل عموما فلا بأس، لو قرأ من غير المفصل فلا حرج عليه، لكن يكره في الفجر أن تقرأ بقصار المفصل إلا لعذر. يكره في الفجر إيه؟ أن تقرأ بقصار المفصل، تقرأ مثلا بالمعوذتين، بالزلزلة، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قرأ بالزلزلة في الفجر، لكن هذا لعذر، كان مسافرا. ففي غير أحوال العذر تكره القراءة بالقصار، بقصار المفصل في صلاة الفجر، ولا يكره بأوساطه. لو قرأ مثلا إذا الشمس كورت في الفجر، دي منين؟ من الأوساط، ولا حرج عليه ولا كراهة في ذلك، وإن كان الأفضل القراءة بالطوال. لكن طب ده الفجر يكره فيه قراءة قصار المفصل لا أوساطه. تعالى في المغرب، لا يكره أن تقرأ في المغرب بأوساط المفصل ولا بطواله، وقد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب بالمرسلات وهي من طوال المفصل، وبالطور وهي من طوال المفصل، وبالأعراف مرة وهي ليست من المفصل أصلا، لكن هذه مرة. انتبه، لم يكن هذا هو الغالب على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ليس من السنة أن تقرأ دائما في المغرب بالطوال أو بصور طويلة من خارج المفصل، هذا ليس من السنة. فالأكثر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام القراءة بالقصار، وثبت عنه في بعض الأحيان أنه يقرأ بطوال المفصل أو بشيء خارج المفصل. إيه؟ لكن لا، أما معنى بطالة ضابط لابد أن يعتبر، لكن مع ذلك نقول هذا ثبت مرة مرتين عدة مرات معدودة يعني، لكن أكثر القصار. يبقى القراءة في المغرب بالطوال لا بأس بها، القراءة في الفجر بالقصار مكروهة إلا لعذر. طب القراءة في بقية الصلاة بالقصار أو بالطوال أيضا لا بأس به، لا كراهة فيه. يعني كراهة أن تقرأ بالقصار في الفجر إلا لعذر، وما سوى ذلك لا كراهة فيه. طيب، قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، يعني ابن عفان رضي الله عنه، يعني حتى ولو صح سندها فتكون قراءة شاذة فتحرم الصلاة بها، حتى لو ثبت سندها لكنها ليست من مصحف عثمان رضي الله عنه، فلا لا تصح الصلاة بها وتحرم قراءتها في الصلاة. وإن كنا نأخذ منها الأحكام كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين، نأخذ منها الأحكام ومع ذلك لا نقرأ بها ولا نثبتها قرآنا. وتصح بموافقة مصحف عثمان رضي الله عنه وصح سنده. يقولون وإن لم يكن من العشرة لكن وافق مصحف عثمان رضي الله عنه فتصح الصلاة به. لكن هنا أمر مهم، وهو كراهة القراءة بقراءة خارجة عن عرف بلده، وهذا أمر لابد أن يتنبه له. لأنك إذا كنت في مسجد عوام وقرأت لهم بغير القراءة التي اعتادوها فإنك تشوش عليهم، فمنهم من سيرد عليك يظنك أخطأت سواء في تشكيل الكلمات أو في بعض الأحرف الزائدة أو الناقصة، وربما تسبب أيضا يعني وسوسة أو شكا في نفوس بعض العوام الذين لا يفهمون. فلا يحسن أن تقرأ بغير قراءة بلدك، وإن صحت الصلاة بها متى كانت موافقة لمصحف عثمان رضي الله عنه. طيب، بعد أن فرغ من بيان المستحب في هذا الركن وهو القيام، القيام ركن، تكبيرة الإحرام ركن، قراءة الفاتحة ركن، وذكر بعض المستحبات في القراءة، قال ثم يركع. هذا بيان ركن آخر من أركان الصلاة كما سيأتي إن شاء الله. ثم يركع يعني بعد انتهاء من القراءة، وقوله ثم يشعر بمهلة بين القراءة والركوع، وهو كذلك، فيستحب أن يسكت سكتة لطيفة فلا يصل القراءة بالركوع، وهذا ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه السكتة لطيفة، كما أن السكتة بين ولا الضالين آمين سكتة لطيفة، يعني لألا يصل ما يقولش ولا الضالين آمين، ما يقولش مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحد الله أكبر، عامل كده، لا، يسكت سكتة لطيفة. ولما نقول سكتة لطيفة يعني ايه؟ قصيرة. ف فبعض الناس يبالغ في هذه السكتة، والظاهر أن المبالغة فيها ليست من السنة، لكن يسكت سكوتا، يقال أن هذا سكوت لكن بدون مبالغة، ثم يركع، يركع مكبرا مثل ما قلنا يرفع يديه مكبرا، فيبتدئ التكبير إيه؟ مع بداية الرفع وينهيه ثم ينزل يديه، كذلك يركع مكبرا يعني يقول الله أكبر حال كونه راكعا، يعني فيبتدئ التكبير مع بداية الركوع. ويجب أن يكون التكبير بعد شروعه في الحركة وينهيه قبل الوصول إلى منتهاه، لأنه لا يكبر قائما ولا يكبر بعد الوصول إلى الركوع، هذا تكبير للانتقال يعني في أثناء الحركة، يكبر أثناء الحركة ثم يركع مكبرا رافعا يديه، يعني حال كونه رافعا يديه، يعني في بداية الركوع يتحرك مكبرا رافعا يديه، هذا هو المستحب، لأن بعض الناس يرفع يديه ويقول الله أكبر وبعدين يبدأ يتحرك، وهذا خلاف السنة، بل في التكبير قد ترك واجبا عند الحنابلة، لأن الواجب أن يكون التكبير ده إيه؟ في أثناء الحركة، ما ينفعش تكبر وأنت واقف، وما ينفعش تكبر بعد أن تصل إلى الركوع، وكذلك في السجود، فيكبر حال الحركة ويرفع يديه في بداية الحركة رافعا يديه يعني مع ابتداء الركوع، ويضعهما يعني يديه على ركبتيه، هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأمرين، وفي الأول كان يطبق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه، هذا ثابت وكان ابن مسعود يفعله، لكن نسخ التطبيق وبقي أن تضع اليدين على الركبتين، قال مفرجتي الأصابع، يعني يضعهما على ركبتين مفرجتي الأصابع، ما يضمش الأصابع يفرجها. بعد أن بين صفة اليدين قال مستويا ظهره، يكون الظهر مستويا ليس بعضه عاليا وبعضه نازلا، بل يكون مستويا، ويجعل رأسه حيال ظهره يعني على حذاء ظهره، يعني الرأس والظهر على خط واحد، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فلا يرفع الرأس ولا يخفضه، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وبصرة بن معبد. أيضا من السنن أن يجافي مرفقيه عن جنبيه في الركوع، يجافي مرفقيه عن جنبيه، هذا هو الركوع المستحب، وسيأتي إن شاء الله بيان أن القدر المجزئ من الركوع أن تمس يداك ركبتيك إن كنت وسطا في الخلقة، يعني مش لازم تميل على الآخر، هذه الصفة مستحبة، لكن الصفة الواجبة القدر الواجب إن إيدك تلمس ركبتك لما تكون وسط الخلقة، لا إيدك طويلة أوي ولا قصيرة أوي، هذا هو القدر الواجب، لكن المستحب ما ذكرناه. ثم يقول ويقول سبحان ربي العظيم، يعني يقول بعد ركوعه بعد استوائه راكعا يقول سبحان ربي العظيم، الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وإذا كنت منفردا فزد ما شئت، وإذا كنت إماما فأعلى الكمال عشر، نقول تاني، الواجب مرة، الكمال أن تزيد، أدنى الكمال ثلاث مرات، يعني لا أقل الصفات المستحبة، لو اقتصرت عليها حصلت لك السنة، لكن أعلى الكمال إذا كنت إماما فعشر، لا تزد على عشر، وإذا كنت منفردا فزد ما شئت، والمأموم تبع للإمام. طيب، ويقول سبحان ربي العظيم، ونص أصحابنا في هذا الموضع، ودي الموضع اللي كنت بنتكلم عليها المرة اللي فاتت، أن الاقتصار عليها أفضل، صلى الله سبحانه ربي العظيم أفضل من إيه يعني؟ من زيادة وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، ليه؟ لأن هذه الزيادة لم تثبت عندهم، وهو كذلك احنا قلنا المرة اللي فاتت إن في أحاديث في صفة الصلاة يصححها بعض العلماء فيبني عليها استحبابا، ويضعفه آخرون فينفون الاستحباب وينصون في هذا الموضع مثلا يقول الاقتصار عليها أفضل. يعني هو لو سكت وما قالش حاجة قال ويقول سبحان ربنا العظيم هو ما قالش وبحمده صح؟ يعني معروف بلما قالش استحباب وبحمده فإنه لا يستحب على كلامه، لكن لماذا يزيد بأن يقول ولا يقول وبحمده؟ ما هو لو سكت عنها لقلنا لا تستحب، فلماذا يزيد الأمر بيانا؟ عشان لا يظن ظان أنه جاهل هذا الحديث أو لم يبلغه، لا عرفه ولم يأخذ به، وده أمر مهم ونبهنا عليه في المرة السابقة بما فيه الكفاية. طيب، ثم يرفع رأسه ويديه، هذا ثالث موضع ترفع فيه اليدين وآخر موضع في الحقيقة عند الحنابلة. إيه؟ نعم لا بأس، إن أطال الإمام فإن كنت منفردا فقلها، وإذا كنت إماما بما لا تزيد به على عشر تسبيحات على قدر عشر تسبيحات فلا حرج. ثم يرفع رأسه ويديه، هذا ثالث موضع ترفع فيه اليدين. أول موضع إيه؟ تكبيرة الإحرام، الثاني الركوع، الثالث الرفع من الركوع. هذه ثلاثة مواضع ثابتة في السنة. فيه موضع رابع، ها؟ إذا قمت من التشهد الأول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، وبعضهم يقول هو لازم مذهب الشافعي، لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. طب ده مش كلام الشافعي بس، ده كلام كل العلماء، فلو كان كذلك فينبغي أن يكون لازم كل المذاهب. لكن الصحيح يا إخوة أن لا ينسب هذا إلى الشافعي، لأن الشافعي لم يجهل هذا الموضع، وأحمد لم يجهل هذا الموضع، وقد ضعف الإمام أحمد هذا الموضع وقال إن أكثر الأحاديث الواردة عن ابن عمر ليس فيها هذا الموضع الرابع، مع أن هذا لفظ الصحيحين، لفظ الأربعة مواضع هذا في الصحيحين، لكن ضعفه الإمام أحمد وصوب إرساله. نعم ثبت في بعض في رواية بعض الصحابة كأبي الدرداء رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره، والإمام أحمد وإن قال بصحة هذه الأحاديث، لكن إحنا نأكل قاعدة المرة اللي فاتت أنه يأخذ بالأكثر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وحيجي لنا موضع لو جه المرادي أو ما جاش المرادي نعجله لكم دلوقتي إن شاء الله، أنه إذا قام ناهضا على صدور قدميه، إذا قام ناهضا من السجود فإن المستحب أن ينهض على صدور قدميه ولا يعتمد بيديه على الأرض. وفي حديث العجن وهو حديث ضعيف بل منكر وحسنه بعض المعاصرين، قيل للإمام أحمد، الإمام أحمد بيقول إيه؟ عليه أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي هريرة عند الترمذي وضعفه الترمذي، بعد ما الإمام الترمذي ضعفه قال إيه؟ والعمل عليه عند أهل العلم، حديث أبي هريرة، لا على النهوض على صدور القدمين، والعمل عليه عند أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم. وفيه عن ابن مسعود وابن الزبير في مصنف ابن أبي شيبة وهو ثابت عن ابن مسعود وابن الزبير. فالإمام أحمد أخذ بهذه الأحاديث، فقيل له، والكلمة دي من أنفس ما وقفت عليه في هذه المواضع، قيل له حديث مالك بن الحويرث وهو في الصحيحين وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد على الأرض، شوف قال إيه؟ قال قد عرفته ذلك أكثر، يعني إيه؟ أنا يعني ما قلتليش جديد، يعني أنا عرفت هذا الحديث، ذلك أكثر، يعني أن ينهض على صدور قدميه أكثر. ويحمل حديث مالك بن الحويرث اللي ما أحد عارفه على إيه؟ على حالة كبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يستطع النهوض على صدور قدميه، ولذلك يقول أصحابنا معتمدا على ركبتيه إن سهل، فإن لم يسهل اعتمد على الأرض. لكن أكثر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام والذي عليه فعل أكثر أصحابه وكبار الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقومون على صدور القدمين، فلا يعرض هذا بفعل بفعل واحد من الصحابة أو بحديث واحد نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن قلت لكم في المرة السابقة الصلاة شأن مشهور واضح يراه الخاص والعام، فإذا لم يأتنا فعل إلا في حديث واحد فلابد أن نتوقف، لأن ليس هذا من الأمور التي تخفي. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على ضبط صفة صلاته بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، مع عموم الأوامر بالتأسي به، ويصلي على المنبر وينزل ويسجد في الأرض ليتعلموا صلاته. فالأمر هذا مستقر عند الصحابة. فإذا كان جمهرة الصحابة على شيء وينقل لنا عن واحد ولو كان بسند صحيح صفة أخرى، فإن المعول عليه إيه؟ أن ننقله عن الأكثر. وما كان منقولا عن واحد أو اثنين ولو بسند صحيح فيحمل على موضع تقتضيه الحاجة. وهذا أو هذه حجة الإمام أحمد وغيره من الأئمة الذين لم يستحبوا جلسة الاستراحة، لأن أكثر من نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر جلسة الاستراحة، وإنما ذكرت في رجل وهو مالك بن حويرث رآها في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام وكان يفعل أفعالا لم يكن يفعلها من قبل. المهم يعني ليس الموضع موضع ترجيح في جلسة الاستراحة بعينها، لكن نريد أن ألفت نظرك إلى هذا الكلام المهم، لأن بعض المتسرعين في زماننا يبادر بتخطيط الأئمة أو الاستدراك عليهم أو يقول فلان غابت عنه هذه السنة، أو أحيانا يزيد بالتشنيع ويقول فلان كيف لم يأخذ بهذه السنة فلعلها خفيت عليه. طب لما أحمد يقول في مثل هذا قد عرفته ذلك أكثر لقاعدة لكي تأخذ منها قاعدة الإمام أحمد في الصلاة أن يأخذ بالأكثر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عن عامة الصحابة رضي الله عنه. فالمقصود إن كذلك هنا يرفع رأسه إليه. الإمام أحمد لم يستحب الرفع بعد القيام من التشهد الأول مع معرفته بالحديث، لأنه ضعف هذه الزيادة صوب فيها الإرسال، مع كونها صحت في حديث آخر من غير رواية ابن عمر رضي الله عنه، لكن الأكثر عنده من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو أكثر الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر فيها هذه الزيادة. وقد بسط هذا الموضع ابن رجب في فتح الباري شرحه على البخاري. طيب قال ثم يرفع رأسه إليه. نعم لا هو يصححه، لأن لو كان ضعيفا لقل هو ضعيف، لكن قال قد عرفت ذلك أكثر، يعني أكثر هدي النبي، يعني أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ يعني أكثر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، وإن صح عنه ذلك هو بيأخذ بالأكثر الأغلب من هدي عليه الصلاة والسلام. ثم يرفع رأسه إليه قائلا، يعني حال الرفع. نعم لا يكون ناسخا، لأن تستطيع أن تجمع بينهما، النسخ فيه إهمال والإعمال أولى، فأنت تقول أحمله على حالة تناسبه ولا أهمل الأحاديث السابقة. يعني لماذا تهمل عدة أحاديث بفعل، حتى مش بقول بل بفعل، وتستطيع أن تجمع بينهما فتقول هذا كان في آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل بدنه وكبر في سنه، حتى إنه كان يفعل أشياء لم يكن يفعلها من قبل كجلسة الاستراحة ونحوها مما كان يظهر على النبي عليه الصلاة والسلام فيه الضعف ولم يكن يفعله في حال شبابه أو حال صحته صلى الله عليه وسلم. طيب قائلا إمام ومنفرد، يعني حال الرفع، يعني بيرفع رأسه ويديه، برضو رفع اليدين بنقول في ايه؟ في اثناء الرفع، يعني مش بعد ما تقف وتستقل وتستقر قائما تروح عامل كده، هذا ليس موضعه. من في موضع الرفع في اثناء الحركة زي ما قلنا في الركوع، وان كان اكثر الناس بنشوفهم بعد ما يقف تماما وممكن كان يبدأ يقول ربنا لك الحمد وعلي نفتكر وعامل كده، يعني حركة انا أقول لو أنه يستوعب لماذا كانت هذه الحركة ما فعل هذا الفعل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهم يعني الحركة دي مش حركة عشوائية، هي حركة لها معنى. فكل حركات الصلاة فعل وقول، فعل مصحوب بقول. تكبيرة الإحرام فعل وقول، فين الفعل؟ رفع اليدين وقول الله أكبر. الركوع فعل وقول، حركات وقول الله أكبر، وهكذا. لكن ما فيش بعد ما طواف انت واقف مستقر وفي أذكار معينة بتقولها تروح عامل كده، لا موضع لهذا. طيب، قائلا بعد أن يرفع رأسه ويديه، قائلا يعني في أثناء الحركة مع رفع اليدين والرأس، إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. إمتى يقول سمع الله لمن حمده؟ مثل ما قلنا في قوله الله أكبر للركوع، تكبيرة الركوع أثناء الحركة، قول سمع الله لمن حمده أثناء الحركة، مش وانت راكع ولا بعد ما تقف. واضح يا إخوة؟ تملأ بها ما بين الركنين. سمع الله لمن حمده، من الذي يقولها؟ المؤلف يقول قائلا إمام ومنفرد، بقى لنا مين؟ المأموم. وهذا النص منه إمام ومنفرد له مفهوم، مفهومه أن المأموم لا يقولها، وإلا ما كانش فيه فايدة من التقييد. وقد صرح بذلك فقال وما طيب بعد شوية قال وبعد قيامهما، يعني بعد استوائهما قائمين، ربنا ولك الحمد. يبقى هو في أثناء الحركة يقول سمع الله من حمده، وبعد أن يستوي قائما يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وثاء قال ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، أي صفة من هذه الصفات الأربع فإنها حسنة. لكن في كده يعني تفريق وتفصيل يطلب في موضعه على كل حال، لكن كل الصفات مجزئة. طيب، يقول في أثناء الحركة سمع الله لمن حمده، أي الإمام والمنفرد، وبعد الاستواء ملتنه بعد الاستواء ربنا ولك الحمد إلى آخره. طب المأموم فين بقى في الكلام ده؟ راح قايل ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. شوف العبارة دي، ومأموم في رفعه، يعني فين الموضع دلوقتي؟ موضع سمع الله من حمده للإمام والمنفرد، هو موضع ربنا ولك الحمد للمأموم. يعني المأموم ما بيقولش ربنا ولك الحمد بعد الاستواء، بيقولها ايه؟ بدل سمع الله لمن حمده، في موضع سمع الله لمن حمده. جديدة دي عليكم صح؟ جديدة. وفي جديد تاني حد يقولكم، انه بعد ما بيقف ما بيقولش حاجة اصلا، لهذا قال فقط، يفضل واقف ساكت بقى. دي اجدد من اللي قبليه. ايه؟ الامام المنفرد لا يقوله. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يقف سكت مهما أطال، مهما أطال، لا عشر دقائق أصلا مش معقول، يعني ليس من السنة، ما هو غلط. فيقف ساكتا. كل تكبيرات الانتقال عند الشافعي رحمه الله ليست واجبة، إنما وجبها الإمام أحمد. بس احنا في درس ايه حضرتك؟ ما هو ده مذهبنا الوجوب. لا لا لا، فيها خلاف اصلا تقول ايه، لكن احنا في درس فقه حنبلي زي ما قلنا لكم المره اللي فاتت. ولولا ان انا عارف ان انت مش قصدك حاجه انا كنت يعني، انا عارف ممكن يعني اديك كلمتين في العظام، بس عارف انك مش قصدك حاجه. هو يقول ربنا ولك الحمد حال الرفع، فإذا استوى قائما سكت، عشان كده قال المؤلف فقط، يعني فلا يزيد. وسكت المؤلف رحمه الله عن بيان موضع اليدين في هذا الرفع، بس عايزين نعيد تاني عشان خايف يكون بعض الإخوة لما يستوعب الكلام. أثناء الحركة إيه اللي بيتقال؟ إن كان إماما أو منفردا سمع الله من حمده وإن كان مأموما ربنا ولك الحمد. إيه اللي بيتعمل أثناء الحركة؟ رفع اليدين بعد الاستواء. الإمام المنفرد بيزوده بقى يقول ربنا ولك الحمد، ما هم قالوهاش لسه، ملء السماء وملء الأرض إلى آخر، أو ملء السماوات إلى آخر. والمأموم هو قال ربنا ولك الحمد خلاص بيقف ساكت. إيه؟ وإن قال شيئا لا بأس، لكن بنتكلم في الاستحباب. لا طبعا لا تبطل، لا شك في ذلك. سكت المؤلف عن بيان موضع اليدين، فهل يرسلهما أو يضعهما اليمنى على اليسرى تحت السرة؟ طبعا ها قالوا إن شاء أرسل وإن شاء وضع يده اليمنى على اليسرى، يعني التخيير بين الموضعين فهو مخير. نص الإمام أحمد رحمه الله على التخيير في هذا الرفع بين إرسال اليدين وبين وضع اليد اليمنى على اليسرى. لكن عايز أديك واحدة جديدة برضه نختم بها الدرس. من الجديد عليكم يعني أو على أكثركم إن شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة في الجزء المطبوع أخيرا من صفة الصلاة نص على عدم استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد رفع من الركوع، وقال لأن هذا موضع قصير يعني لا يطيل إطالة القيام اللي قبل الركوع، يستعد فيه للنزول إلى السجود، يعني فلا يحتاج إلى الفعل الذي يفعله قبل الركوع، بيبقى موضع طويل لو أرسل إليه ربما عبث بهما، لكن هذا موضع قصير. أنا أقول قد يؤيد كلامه بتفريق الشرع عموما بين الطويل والقصير، فلو شفت مثلا جلوس بين السجدتين كالجلوس في التشهد الأول، الاثنين صفتهم واحدة، صفتهما واحدة. ليه؟ لأن الاثنين قصار بين السجدتين قصير يعني يناسب موضعه، والتشهد الأول ينصون على استحباب السرعة فيه، لكن في التشهد الأخير ها تورك، جلسة فيها راحة، وأيضا للتفريق بين الأركان، تبقى عارف ان ده في التشهد الأخير ولا في التشهد الأول ولا بين السجدتين، ده قبل الركوع ولا بعد الركوع، هذه وجهته. بس أنا بقول لكم يعني عدة أمور تقويها. أما الإمام أحمد رحمه الله فمذهبه المنصوص عنه والمعتمد عند أصحابه استحباب التسوية، يعني الإباء تخير، التخير بين الرفع بين الإرسال والقبض، ولعل هذا أولى لأن الأحاديث فيه عامة لم تخصص موضعا للقيام دون موضع، بل جاء في بعض الأحاديث في مسند أحمد ما يشير إلى أن هذا الموضع بعينه ورد فيه وضع اليد اليمنى على اليسرى في حديث وائل بن حجر عند الإمام أحمد. مستحب لا واجبة، قول ربنا لك الحمد واجب، لكن أنا يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد عدة أذكار نعم، لكن أصل ربنا ولك الحمد واجب. هل لا لا يحمل، هو بنص على التخير، شيخ الإسلام بينص على عدم الاستحباب وهم ينصون على التخير للإيه كله، إمام مأموم منفرد مخير في الإرسال أو في الوضع، وربنا لك الحمد واجبة في حق الجميع. ومن الخطأ الظاهر أن تبدع هذه الصفة اللي هي وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، وإحنا معشر الحنابلة عندنا بدعتين، إيه هما؟ في نظر الناس يعني مش بدعتين ولا حاجة، هما سنتان، لكن في نظر هؤلاء بدعتان، يعني مش بس حاطط إيدك تحت سرتك وكمان حاططها لي بعد الرفع من الركوع، فيديك إيه؟ خطأين، عندك بدعتين كده يعد عليك، فلان لا يحسن أن يصلي، فعل بدعتين بعد الرفع من الركوع، وإذا نزل السجود بدعة ثالثة ينزل على ركبتين، وهكذا هلم جرى. طبعا هذه مداعبة لها من الواقع نصيب. ثم يخر مكبرا إن شاء الله تكون المرة القادمة في بيان بقية الأركان، أو إن سمحتم لنا لأن احنا متأخرين شوية بعد العشاء ممكن ناخد هذه الصفة الى نهاية الركعة الاولى عشان بس المرة الجاية نبدأ في الركعة الثانية. حس ان احنا مشينا شوية لاننا نسير سيرا بطيئا بحسب يعني المستطاع. يبقى بعد صلاة العشاء ان شاء الله نكمل شيئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: ثم يخر مكبرا، يعني إذا فرغ من هذا الذكر الذي يقوله بعد اعتداله من الركوع: ربنا ولك الحمد إلى آخره، يخر مكبرا ولا يرفع يديه. ونص في هذا الموضع أيضا على أنه لا يرفع يديه، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث الضعيفة أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع، فنص في هذا الموضع على عدم استحباب رفع اليدين. ساجدا قال: ثم يخر مكبرا ساجدا، فيكون التكبير حال السجود، حال الحركة، لا يبتدئه وهو قائم ولا يقوله بعد النزول إلى الأرض، وإنما يقوله حال الانتقال. ساجدا على سبعة أعضاء، بينها بقوله: رجليه ثم يديه ثم جبهته، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، رجليه اثنين ثم ركبتيه أربعة ثم يديه ست ثم جبهته مع أنفه، هما عضو واحد، يعتبرهما عضو واحد باعتبار أنهما في الوجه والسجود عليهما ركن. فالسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، لا يصح السجود إلا بالسجود على هذه الأعضاء السبعة. وأشار المؤلف في أثناء كلامه إلى صفة الهوي إلى السجود، فقال: رجليه رجلان على الأرض، ثم ركبتيه ثم يديه. وهذا الذي دل عليه حديث والي بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، لكن هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، وحديث أبي هريرة أيضا حديث ضعيف. والذي يظهر أن عامة الأحاديث المرفوعة في هذا الباب لا تخلو من مقال، وأن الأقرب هو النزول على الركبتين، لأن هذا هو الذي جاء في أكثر الروايات وعليه عمل أكثر الصحابة، والمروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة أيضا، عن جماعة من الصحابة، وهو المنقول عن جمهور أهل العلم: سفيان وأحمد وإسحاق والشافعي وأصحاب الرأي وعام أكثر أهل العلم، جماهير أهل العلم على هذا القول. ولا يصح أن يقال أهل الحديث يقولون بالنزول على يدين، أو هذا مذهب أكثر أهل الحديث، لأننا نقول أحمد وسفيان وإسحاق والشافعي، كل هؤلاء ليسوا من أهل الحديث. فمذهب أكثر أهل العلم بما فيهم المنتسبين إلى الحديث النزول على الركبتين، حتى قال الخطاب رحمه الله ذهب في معالم السنن: ذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين. هكذا نقل عن جمهور مطلقا، يعني من الفقهاء والمحدثين. شوف الكلام، قال: وهو أرفق بالمصلي، وهو أرفق بالمصلي، لأنه أيهما أقرب إلى الأرض، الركبة ولا اليدين؟ الركبة. وأحسن في الشكل ورأي العين. طب إيه وجه الترجيح بحسن الشكل ورأي العين والأرفق؟ عدم صحة الأحاديث، يعني صح عندنا حديث في هذا الباب، فلا يمكن أن نقول أرفق ولا أحسن ولا الكلام ده كله، لا قيمة لهذا الكلام مع صحة الأحاديث. يعني صح حديث النزول على اليدين قبل الركبتين فنقول به وعلى العين والرأس، ولا عبرة بهذا الكلام أصلا. لكن حيث كان هذا الحديث ضعيفا رجعنا إلى الأوفق والأرفق بالمصلي، والأقرب للأرض هما الركبتان، وهذا هو المعتاد في النزول. ولابن القيم بحث مطول في هذا الحديث في زاد المعاد، ورجح النزول على الركبتين، ورجح حديث والي بن حجر على حديث أبي هريرة، وقال إن حديث أبي هريرة مقلوب، والبحث فيه معروف، وهذه مسائل مشهورة في زماننا ويكثر فيها الكلام. وبكل حال فالنزول على اليدين أو على الركبتين جائز، والكلام هنا في الأفضل. حديث إيه؟ أبي هريرة؟ يعني لا يحضر الآن تضعيف نص أحد ضعف هذا الحديث، لكن يضعفه الحنابلة عموما، لكن ما فيش كلام، لا يحضر الآن كلام للإمام أحمد أو لا أعرف له كلاما فيه. ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. طيب هذه الأعضاء السبعة لابد أن توضع على الأرض، ولا يضر أن يكون بينها وبين الأرض حائل ليس من أعضاء السجود، يعني تسجد على سجاد، تسجد على مكت، تسجد على قماشة، تسجد على طاقيتك، على ملابسك، لا يضر في صحة السجود، لكن أفضل أن تباشر بيديك ووجهك الأرض. أما الركبتان فمستورتان، وأما القدمان فإن كنت لابسا للخف فهما مستورتان، وإلا فلا حرج عليك في سترهما وعدم سترهما، الأمر على الإباح. لكن الكلام فين؟ يعني الرجلان والركبتان، الركبتان مستورتان والرجلان إما مستورتان وإما غير مستورتان ولا كلام فيهما، لكن الكلام في اليدين والجبهة مع الأنف. الأولى أن تباشر هذه الأعضاء الأرض، وإن كان بينها وبين الأرض حائل فلا يبطل السجود، لكن أولى عدمه. لهذا قال المؤلف: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. ومعنى هذا أن الحائل لو كان من أعضاء السجود بأن سجد على وضع جبهته على يده، أو وضع رجلا على رجل كما تراه في بعض الناس يسجد ويحط رجله فوق رجل، فاللي على الأرض رجل واحدة، فسجوده لا يصح، لأنه لم يباشر الأرض ولم يضع الأعضاء السبعة على الأرض. الواجب أن توضع على الأرض ولو بدون مباشرة، فلا يصح أن يكون بين أعضائك وبين الأرض حائل من أعضاء السجود. نعم، في ايه؟ لو سجد على يده بطلت صلاته. هو اذا بطل السجود ولم يأتي به على الوجه الصحيح بطلت صلاته كلها. كذلك لابد ان توضع الاعضاء السبعة على الارض، سبعة الاعضاء توضع على الارض. ثم بين صفة السجود بعد استقراره على الأرض فقال: ويجافي، يعني الساجد، عضوديه عن جنبيه. فين العضودان؟ دول العضد. يجافيهما عن جنبيه، يعني ما يبقاش عامل كده، لا يوسع يعني. وبطنه عن فخذيه، يجافي يعني يبعد بطنه عن فخذيه، وهما يعني الفخذان عن ساقيه، ما يبقاش برضو لازق الساقين في الفخذين، يبعدهما، يعني يكون مفرجا جسده مستمكنا من سجوده، وهذا كله على سبيل الاستحباب. لكن هذا الاستحباب أيها الإخوة ما لم يؤذي جاره، يعني الإمام المنفرد ماشي، والمأموم في حالة السعة ماشي، لكن إذا كان المسجد ضيقا والناس متلاصقون تلاصقا شديدا فلا يناسب أن تجافي عضديك عن جنبيك، لأنك حدائق اللي جنبك، فتتضام ما استطعت حتى لا تؤذي أحدا. وهكذا يقال في التورك، لأن يعني بعض الناس لا يبالي بإخوانه، هو المهم أنه يعمل اللي عاوز يعمله خلاص، ولا يبالي، مش مشكلة مين اللي جنبه، جنبه رجل مسن، أحيانا يكون بجوارك رجل كبير في السن، وانت آتاك الله صحة وقوة وبسطة في الجسم لا العلم، لأن كان بصة في عين والجسم ما كنتش عملت كده، لكن بصة في الجسم وتروح مديها بصة زيادة فتؤذي من بجوارك، وراجل كبير يبقى قاعد هيقع من ثقل بدنك عليه أو من قوتك، لأن الراجل عنده عضلات بقى وقوي والدال اللي جنبه كتف. لا شك أن مثل هذه الأمور من الأخطاء ومن سوء الخلق ومن الأنانية، لا تفعل سنة على حساب تشويش على إخوانك وإخراجه عن شعوره في الصلاة أو عن خشوعه، وبعد الصلاة يجي يلوم عليك تقول له دي سنة ولم ينازعك أنها سنة، لكن هل محل تطبيقها كذا؟ لأن بعض الناس أحيانا مع الأسف ينفر الناس عن السنة اللي بيعمله ده، فيقول له دي سنة، فالراجل أصلا زهقان وزعلان من اللي حصل في طول الصلاة، فربما قال كلمة شديدة، إذا كمان بتشتم السنة ومش عاجبك، ويحصل بقى قيل وقال وزعيق وجلبة وصياح في المسجد وهو المخطئ من أول الأمر. فتطبيق هذه السنن لابد أن يراعى فيه الأدب ويراعى فيه ألا تؤذي أحدا. تورك سنة لا ينازع في ذلك، ولكن مع أن بعض العلماء لا يقول بالتورك، لكن هذا هو الصحيح، التورك سنة، ومع ذلك تلاحظ حال إخوانك. التجافي في السجود سنة، ولكن تلاحظ حال إخوانك، يعني ينصون أهل العلم ينصون على أنه يجافي في سجوده ما لم يؤذي جاره، يعني الذي يصلي بجواره. قال ويفرق ركبتيه يعني ورجليه، ما يبقاش ضم من ركبتين إلى بعض، يفرق ركبتيه ورجليه. أما الرجلان فلأنهما تبع للركبتان، فلما فرقت ركبتيك تبع لما تفرق الايه الرجلين، وإلا كونك ركبتين بعاد يعني تخيل الشكل، ركبتين بعيد عن بعض والقدمان ملتصقتان، ده خلاف الطبيعي. الطبيعي انك ان فرقت ركبتيك تفرقت معهما رجلاك، ولا ينتقل عن هذا الا بدليل. ويوجهها الى القبلة، يوجه الاصابع الى القبلة، ويقول يعني في سجوده سبحان ربي الاعلى، مثل ما قلنا في الركوع الواجب مرة، وادنى الكمال ثلاث واعلاه للامام عشر. ثم يرفع رأسه مكبرا، نفس الكلام، التكبير يكون حال الانتقال، لا يقول الله أكبر هو ساجد ولا بعد الجلوس، ولكن حال الانتقال يقول الله أكبر. ويجلس مفترشا يسراه، يعني رجله اليسرى، ناصبا يمناه، هي المشهورة المعروفة، فيجعل رجله اليسرى تحت إليته وينصب رجله اليمنى ويثني أصابعه إلى جهة القبلة. وأما اليدان فيبسط يديه كلتيهما على الفخذين مضمومتي الأصابع متجهة إلى القبلة، ويقول رب اغفر لي، يعني بين السجدتين. برضو نقول الواجب مرة، ومثل ما قلنا أدنى الكمال ثلاث وأعلاه عشر. ويسجد الثانية كالأولى، مثل ما قلنا في السجدة الأولى، لكن هنا مش هنقول يسجد على ركبتيه ثم يداه، لأنه أصلا ركبتيه في الأرض لأنه جالس، فيضع يديه ثم وجهه ويفعل مثل ما فعل في السجود الأول. إيه؟ رب اغفر لي ينفع، بس هو ده الواجب، والمستحب أن يزيد على مرة، لا بأس، بس المهم يقول رب اغفر، لازم يقول رب اغفر لي. ثم يرفع مكبرا، يعني من السجود، لاحظ التعبير، ثم يرفع مكبرا، نفس الكلام اللي قلناه مرارا، ان التكبير حال الانتقال لا يكون في السجود ولا يكون بعد القيام. ثانيا يقول المؤلف مكبرا، يرفع مكبرا ناهضا، ما قالش جالسا، مما يدل على ايه؟ عدم استحباب جلسة الاستراحة، هذا مذهب الحنابلة في كثير من اهل العلم، والشافعية يستحبونها، وكما قلت لكم أني ليس من لم يستحبها جاهلا بالحديث ولا لم يصله ولا لم يبلغه، إنما يتفقه فيه، هذا فقهه في فهم الحديث، كما أن من قال باستحباب جلسة الاستراحة هذا فقهه في الحديث، يعني لا يقال عارضت السنة، خالفت السنة الصحيحة، الحديث في صحيح البخاري وأنت لا تأخذ به، لا يقال هذا. ليه؟ هو يعرفه ويحفظه، وهذا فقهه في الحديث. قلنا لكم مرارا الأئمة لا يعارضون النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يفهمون كلامه ويفهمون فعله، ولسنا متعبدين بفهم أحد، لكن إذا لم نكن مجتهدين فلنا أن نخلد من تيسر لنا من أهل العلم وتبرأ به الذمة، وليس لنا أن نستقل بفهم النصوص إلا بعد توافر أدوات الاجتهاد. فمن الخطأ والمنكر، شو بقول ايه، من الخطأ والمنكر ان يأتي واحد ينكر على اخوانه انهم يأخذون بفهم واحد من اهل العلم ويقول لهم لا تجعلوا لله اندادا ولا تجعلوا للرسول عليه الصلاة والسلام اندادا في الاتباع، واتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء، مثل هذا الكلام الذي نسمعه كثيرا. يا اخوة، نحن لا نعارض السنة، نحن نفهم السنة بفهم العلماء، هذا فهم، والذي يقول بجلسة الصراحة له فهم، فهم يعارض فهم، مش فهم بعارض سنة، فاهمين يا إخوة؟ هذا فهم حديث يعارض فهم رجل آخر. فهم الآخر ليس حجة على فهم الأول، فهمك ليس حجة على فهمي، فهم من تتبعه ليس حجة على فهم من أتبعه. إمتى يقال أنت تجعل لله أندادا وتجعل للرسول أندادا في الاتباع؟ لما تبقى السنة ظاهرة أو صريحة ونحن نفهمها فهما لا غبار عليه ونحن أهل لفهمها، وبعد ما يبقى الأمر ظاهر عندنا تماما نقول لك معلش أصل الشيخ الفلاني والإمام الفلاني، تقول لا أنت كده آثم، كيف نترك السنة لقول واحد من الناس؟ أما إذا كان الكلام محتملا والأدلة ظنية في ثبوتها أو في دلالتها أو فيهما معا وفي معارضات بأدلة أخرى، فإن هذا الباب يتسع للاجتهاد والفهم. فالذي أخذ بجلسة الصراحة فهم الحديث هكذا، والذي ردها فهم الحديث برضو مع أنه يعرفه، لكن أقول الأكثر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام عدم ورود هذه الجلسة، وده صحيح. الثاني يقول لك يكفينا سنة واحدة أو أن تنقل مرة واحدة يكفي لنثبت بها سنة، فيجي يقول له لا، الكلام ده فيما لا يتكرر في اليوم 5 مرات قدام الناس. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيء مرة أو يفعله مرة نقول سنة، لما يكون إيه شيء لا يتكرر كل يوم 5 مرات والناس كلها شايفينه، مش بس الناس كلها شايفينه، الناس كلهم مأمورون بالفعل بمثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بأن يفعلوا مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم لا يقولون هذا وكلهم لا يفعلون هذا إلا واحدا، حتى لو في 10 صدقوه في هذا الحديث هو صدق ونحن لا نكذبه ونقول له صح صدق، بس متى فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ في آخر حياته. فالظاهر والراجح مذهبا لا شك ودليلا فيما أرى أن جلسة الاستراحة لا تكون إلا عند الحاجة إليها. وقد أيد هذا بالنظر إلى عامة أحوال الصلاة، فإنهم يقولون ليست الصلاة جلوس مجرد لا قول فيه، فيش في الصلاة كده فعل مجرد لمجرد الفعل، أي حركة في الصلاة معها فعل، الانتقال معه تكبير، القيام معه قراءة أو ذكر، السجود معه تسبيح، الجلوس معه دعاء، التشهد جلوس التشهد معه تشهد، أين في الصلاة حركة واحدة لمجرد أنك قاعد وخلاص؟ إيه؟ هو تابع للإمام، حتى قلت قول المأموم لما ربنا ولك الحمد هو تابع للإمام، لكن ده الإمام قاعد والمأموم المنفرد كله يجلس بلا كلمة وليس فيه ذكر مستحب، فأين في الصلاة مثل هذا؟ فده من الوجوه التي قالوا إن هذه الجلسة إنما شرعت للحاجة إليها لا للتعبد، إنما شرعت للحاجة إليها لا للتعبد بها، فمن احتاج إليها جلسها ومن لم يحتاج إليها لم تشرع في حقه. ناهضا على صدور قدميه، لذلك يصرحون في هذا الموضع يقولون ولا يجلس للاستراحة. نعم يا شيخ أورد تفضل. هو نعم لكن كونه وصف هذا الفعل، حتى حديث أبي حميد الساعدي الذي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في 20 من الصحابة فصدقوه كما تقول، أولا قد يقال هذا تصديق في الجملة، ومثله يقال على ما كان يفعل أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يشهد بسم الله الرحمن الرحيم. بماذا يجيب الجمهور؟ بنفس الجواب ده، إنه لا، إذا قالوا صدقت أو هذا فعل، لما قال أنا أشبه الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم التطابق الكامل، مع أننا نقول إن الجهر بالبسملة ثابت عن أبي هريرة ولا نرده عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نستطيع أن نقول أقل ما يقال أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام عدم الجهر، وهكذا في صفة الصلاة في جلسة الاستراحة، عامة من وصف صلاته واعتنى بضبطها لم يذكروه إلا أبا حميد الساعدي ومالك بن الحويرث، فنقول ثبتت ولا إشكال في ثبوتها، لكن نتفقه فيها ما موضع ثبوتها وحتى لو قلنا أنها ثبتت في بعض المواضع ولو لم يكن مع كبر، فنقول الأكثر، لأن لا يمكن أن يتطابق الناس على وصف، أصل السكوت أضعف من الوصف. كون أبي حميد يصف الصلاة والأعدين يقولوا صدقت، غير الذي يصف فيهتم بالضبط يتكلم يعني. فالذين وصفوا غير أبي حميد السعيد ومالك بن حويرث لم يتكلموا عن جلسة الاستراحة، فإما أن نقول غفلوا جميعا عنها، وإما أن نقول لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كلام أبي حميد ومالك إما أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها أو لم يفعلها. إحنا في الموضوعين بنقول في الأول نقول لم يفعلها فلم يصفوها، وفي الثاني نقول فعلها فوصفوها، ونجمع بينهما فنقول الأكثر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام عدم الفعل، من باب التوفيق في فعل الأكثر. وأنا أشرت إلى هذا مرارا في صفة الصلاة، أن قاعدة الإمام أحمد الأخذ بالأكثر. أيوه، هو نفس الحديث اللي احنا نتكلم فيه. أيوه نعم، ولا إشكال أنها ثابتة. هم اللي يتركونها ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم كلامنا في النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيهم، هؤلاء رأوه ففعلوا ففهموا أن ده مطلق، لكن كلامنا متى فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ مرة أو مرتين فيما وصف لنا. فإما أن يقال في آخر عمره أو أنه احتاج إلى ذلك، لكن أكثر والأغلب على هدي عدم هذه الجلسة. ناهضا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة، معتمدا على ركبتيه إن سهل. وهذا يرد به قول من يقول معتمدا على الأرض أو العجن في الصلاة كما جاء في بعض الروايات، وهو حديث منكر، حديث العجن في الصلاة. أما الاعتماد على ركبتي إنسان فقلت لكم إنه ثبت عن ابن مسعود وابن الزبير في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وقال الترمذي بعد أن روى حديث أبي هريرة وضعفه: والعمل عليه عند أهل العلم، والعمل عليه عند أهل العلم. فهذا دل على أن هذا الحديث الضعيف مرفوعا أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، معتمدا على ركبتيه إن سهل. فإن لم يسهل فله أن يعتمد على الأرض أو أن يعتمد على ما تيسر له، ويصلي الثانية كذلك، يعني كالأولى ما عدا، يعني الثانية مثل الأولى في كل شيء لكن استثنى أشياء. التحريمة، لأن فيش تكبيرة إحرام في الثانية، ما في إيه؟ تكبيرة انتقال، بتتقال إمتى؟ حال القيام مش بعد القيام. تكبيرة الإحرام بتقال لابد أن تقولها قائما في الفرض، لكن تكبيرة الانتقال إلى الثانية ما بتقولهاش وانت واقف، بتقولها في أثناء القيام أثناء الحركة. يبقى التحريمة في الأولى ليست في الثانية، هذا الفرق الأول. الثاني قال والاستفتاح، فلا استفتاح في الركعة الثانية حتى لو تركته في الأولى. لو أن رجل نسي الاستفتاح في الأولى لم يشرع له أن يأتي به في الثانية. والتعوذ، أي لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل يقول بسم الله الرحمن الرحيم بلا تعوذ. ليه؟ قالوا لأن قراءة الصلاة قراءة واحدة، قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة. وتجديد النية، وتجديد النية فلا تشرع إلا في الأولى، النية تكون في الأولى لكن لا تنوي نية جديدة في الثانية. لكن معنى استصحاب، استصحاب الإيه؟ الحكم وجوبا والذكر استحبابا. طيب الاستفتاح، إن لم يستفتح في الأولى لم يستفتح في الثانية. أما التعوذ فإذا لم يتعوذ في الأولى تعوذ في الثانية، وإذا تعوذ في الأولى لم يتعوذ في الثانية. في موضع أيضا يزاد فيه الفرق، وهو أن الأولى أطول من الثانية. هذا هو الأصل، أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. قال ثم يجلس مفترشا، يعني بعد فراغه من الركعة الثانية على صفة الركعة الأولى، لأنها مثل الأولى في كل شيء إلا فيما استثنيناه. لا، ولا يرفع يديه، ما قالهاش، قال يصلي الثانية كالأولى وما قالش يرفع عليه، فلما قالش يبقى ايه ليست مستحبة عنده. قد ذكرنا انها ان فيها الحديث اللي في الصحيحين وان الامام احمد ضعف هذه الزيادة. نعم كده كده يبسمل في الثانية، بسمل او لم يبسمل سيبسمل في الثانية على كل حال. ايه اللي في المثل؟ لا لا لا عادي، ولا لا يقول يعني كلامه مطلق يقيد بالمثل، مفيش مخالفة يعني تقييد. يجلس ثم يجلس مفترشا يعني مثل الجلوس بين السجدتين ويداه على فخذيه. هنا في هذا الموضع نص على شيء برضه، قالوا ولا يلقمهما ركبتيه، لأن في بعض الأحاديث جاءت بأنه يلقم إليه ركبتيه، فنصوا في هذا الموضع قالوا ولا يلقمهما ركبتيه، يعني يضعهما على الفخذين مثل ما قلنا فيما بين السجدتين، ويقبض خنصر يده خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى، يعني كده يقبض الخنصر والبنصر بين ثلاثة وسطى وسبابة وإبهام، فيحلق الإيه الوسطى والإبهام ويبقى معه السبابة أو السباحة، ويشير بسبابتها في تشهده، يشير بسبابتها يعني سبابة يده اليمنى، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، قال في تشهده، يشير بالسبابة في تشهده. ما معنى في تشهده؟ يعني أنا أقول التحية لله لأن ده التشهد إلى آخره. ها لا، مراده عند قول أشهد أن لا إله إلا الله في نطقه بالشهادة يعني في تشهده، ويزاد عليه ودعائه في الصلاة التشهد في هذا الموضع يعني عند ذكر الله عز وجل. فكلما ذكر الله أشار، يبقى كم موضع؟ عد كده، التحيات لله هذه موضع، والصلوات والطيبات ما فيش، لم يذكر اسم الله، السلام عليك، ها السلام ده ايه؟ مش السلام يعني الله، لكن لا يرفع لما يذكر اسم الله، مفيش لفظ الله يعني. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هذه الثاني ورحمة نزل ثاني وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله، ها الثالث الصالحين نزل. أشهد أن لا إله إلا الله ويشير، هذه الرابع، وبعدين نزل إيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى كم موضع يا إخوة؟ أربع مواضع. لا وبينفع يده كده، فإذا لم يذكر اسم الله أنزل يده، فربما ظننت أنه إصبعه، ربما ظننت أنه يحرك لكنه لا يحرك، هو يشير ثم ينزل يده، خلافا لمن يحرك طول التشهد. والمسألة يعني تحتملها الأدلة وفيها ما فيها من الأخذ والرد. قال ويبسط اليسرى مضمومة أصابعها إلى جهة القبلة ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول ولا يزيد عليه، لا يزيد عليه اللهم صل على محمد، خلافا لمن الإمام الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال باستحباب الزيادة، بس الزيادة عنده إيه؟ حد آخر التشهد؟ لا، الزيادة عنده اللهم صل على محمد، هذا عند الشافعي، لا أنك تقول التشهد إلى آخره. بعض الناس فهم كده، لكن ليس هذا مذهب الشافعي، وإنما تقول اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. نعم نعم فقط. كده كده عدد الشهر الأول فقط لا يزيد عليه لا يزيد عليه. والمذهب ومذهب الجمهور أن لا يزيد على قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنه يخفف هذا التشهد جدا، لا يطيل، يخففه جدا. وبعض المعاصرين رأى استحباب الدعاء بعد هذا التشهد، رأى استحباب الدعاء بعد هذا التشهد، وهذا غريب، بل الدعاء إنما يكون بعد التشهد كله، التشهد الأخير، وبعد التعوذ من أربع تدعو بما شئت، وسيأتي هذا إن شاء الله. لكن هذا هذه الجلسة فيها التشهد الأول، هي جلسة خفيفة يخففها كأنه على الرضف، كما جاء في بعض الأحاديث وفي سندها ضعف. قال هذا التشهد الأول، ثم يقول يعني في التشهد الثاني أو في هذا التشهد إن كان يعقبه السلام، كان هو التشهد الأول والأخير يعني في صلاة ثنائية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ يعني ندبا بالله عز وجل من أربع، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ويدعو بما ورد، هذا الذي فيه الدعاء، التشهد الأول إذا كان حيكمل إلى آخره وتسلم بعده فتدعو، أو التشهد الثاني إذا أتيت به إلى آخره ثم دعوت وتدعو بما ورد. قوله بما ورد لابد أن نقف معه وقف لنفهمه. يدعو بما ورد يعني في الكتاب والسنة، من أدعيات القرآن أو من أدعيات السنة، سواء كانت متعلقة بأمور دينية أو أخروية أو دنيوية. يعني ذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة، دعاء دنيوي لكن ورد في القرآن، ها، فلا إشكال فيه. يدعو بما ورد يعني في الكتاب والسنة أيا كان المتعلق، أو أيا كان المتعلق. وكذلك يدعو بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، أو عن السلف الصالح رحمهم الله، أو بأمر الآخرة عموما ولو لم يكن مما ورد في الكتاب والسنة. لكن هنا أمر مهم، وهو أنه ليس له أن يدعو بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها. يعني ليس له أن يقول ارزقني سيارة فارهة، جارية جميلة، بيتا مكونا من كم حجرة، ونحو ذلك مما فيه تمحض الدنيا، وإنما يدعو مطلقا بدعاء الآخرة أو بدعاء الكتاب والسنة وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يشمل خير الدنيا والآخرة. زوجة صالحة، خلاص ده بمعنى ما ورد، نحن نقول بأمر الآخرة أو بما ورد في الكتاب والسنة أو بمعنى ما ورد في الكتاب والسنة. فلو قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ارزقني زوجة صالحة، صالحة دي فيها صلاح، فيها أمر أخروي، يعني ليس متوحدا للدنيا، ليس يقصد به ملذ الدنيا وشهواتها. الإشكال يا جماعة في هذه المسألة أن الحنابلة يقولون وتبطل به. مشكلة إيه؟ وتبطل به، يعني لو دعوت بشيء مما فيه ملاذ الدنيا وشهواتها بطلت به الصلاة، لأنه كلام، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فهذا موضع يعني اضبطه واحترز منه عموما في الصلاة. ولا يحتج عليهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، لأنهم عارفين الحديث ده برضو، بيقولوا إيه؟ يتخير مما ورد فيدعو، يتخير أعجبه إليه فيدعو، أي مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في القرآن والسنة. نعم، كل الصلاة مطلقا لا تدعو بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواته. نعم، أولا الدنيا ما فيهاش خير محض، ولأنه بيقول هذا من كلام الناس، من كلام الدنيا، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أما أنت تقول يا رب ارزقني بزوجة جميلة وبيتا واسعا مكونا من كم حجرة وسيارة فارهة ماركة كذا، ومثل هذه الكلمات اللي بعض العوام يقولونها ده مش من كلام هو ده من كلام يعني هذا من كلام الناس ولا مما يتعبد به لله؟ من كلام الناس. لا صح في الصلاة شيء من كلام الناس، كل الصلاة بكلم في كل الصلاة، لكن هو ما ذكرش من كلامه في الدعاء. فيه حديث ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فاختلف العلماء. طبعا مسألة مش إجماعية، اختلف العلماء. أعجبه إليه يعني كل ما يعجبه مطلقا من أي شيء يعجبه، ولا مما ورد يتخير أعجبه؟ مما ورد، هكذا يفسره الحنابلة وكثير من العلماء. وقالوا لو نظرنا إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام في تطبيق هذا الكلام لم تجد النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بأمور الدنيا لشهوات الدنيا وملذاتها في الصلاة. يعني الذي قال يتخير من الدعاء أعجبه هو الذي كان يدعو بأمر الآخرة أو بأمر الدنيا إذا كان يعين على الآخرة ونحو ذلك. ولعلنا إن شاء الله نبسط الكلام على هذا في موضع آخر عشان لا نخرج عن الكتاب. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك يعني السلام عليكم ورحمة الله، وفيه أنه لا يزيد وبركاته، هذا هو المستحب. إيه؟ لا السلام يعني السلام عليكم هكذا هو يلتفت أثناء الحركة، وده مش وجوب، لكن في السلام في سنة استحباب نية الخروج من الصلاة. والثاني أن يكون السلام جزما، تقف السلام عليكم ورحمة الله وتقف لا تصلها بالثانية. والثالث أن تسرع فيها لا تطيلها مثل ما يفعل بعض الناس. وفعل بعض الناس هذا مع كونه مخالفا للسنة ففيه أيضا أنه يوقع الناس في حرج. إيه الحرج؟ الحنابلة يقولون لو قام إلى المسبوق إلى بقية الصلاة قبل أن يسلم الإمام من الثانية لم تصح صلاته فرضا، لازم استنى ما يسلم التسليمتين. فبعض الناس بمجرد ما تقول السلام عليكم يجري على فوق، فأسرع فيها. لا، بعض الناس يمد مدا طويلا السلام عليكم ورحمة الله يعدي، يعني الله يعينك نفس عميق وديها السلام عليكم ورحمة الله والتانية كذلك، هذا ليس من السنة أصلا، وفيه أنك أوقعت الناس في حرج. فتسرعها وتجزمها. وأما السلام عليكم ورحمة الله هكذا، والثانية السلام عليكم ورحمة الله. مش بعض الناس بيعمل ايه السلام عليكم ورحمة الله بعدين يرجع تاني السلام عليكم ورحمة الله، لا، هو يسلم على اليمين ثم يسلم على اليسار في أثناء الالتفات، مش محتاج ان يرجع تاني للنص بعدين يقول السلام عليكم ورحمة الله. وفي الثانية بمجرد ما خلص الأولى يبدأ الثانية وهو راجع بدون نص عليها. قالوا ويستحب أن لا يزيد أول أولى أن لا يزيد وبركاته. ويسن أيضا أن يلتفت عن يساره أكثر من التفاته عن يمينه. طبعا التسليمتان سيأتي حكمهما أنهما ركن، الاثنين ركن، وأنه لا يجزئه أن يقول السلام عليكم فقط، لابد أن يقول ورحمة الله ولا يزيد وبركاته واستحبابا. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول راح قايلين هنا إبا ولا يرفع يديه، نص عليه ولا يرفع يديه. لا ما قلتش محدش قال، اوعى تقول كده، صحيح والله كويس انك قلت دلوقتي عشان انبهك يا جماعة. انا قلت محدش قال، قلت لم يقل احد من الائمة الاربعة، مش معناها ولا من اصحابهم برضو، ان بعض اصحاب المذاهب يعني الائمة الاربعة قالوا بالاستحباب، انا بتكلم على اعيان الائمة الاربعة، يعني لا احمد ولا الشافعي ولا مالك ولا ابو حنيفة، الاربعة دول وجماهير اصحابهم، اما من غيرهم فقد قيل به واستحبه كثير من المعاصرين وكثير من المتأخرين، يعني نعلم هذا. ولا يمكن أن أقول أنه إجماع أبدا، إزاي يعني رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه، وصلى ما بقي كالثانية لأنه فيما استثنية من الأولى برضو الثالثة والرابعة زيها. يعني لم يقل كالأولى عشان ما يستثنيش مرة تانية، لأنه قال كالأولى هيقول ما عدا ويروح عدد المسائل، فقال كالثانية. بالحمد هو ده الفرق بين الثالثة والرابعة وبين الثانية، أن الثالثة والرابعة مثل الثانية في كل شيء لكن لا يزيد صورة، بل بالحمد فقط، يعني ولا يزيد آية بعد قراءة الفاتحة، وأنه يسر بالقراءة في الثالثة والرابعة وإن كان يجهر في الأولى والثانية، وأنه يسر في قراءة الثالثة والرابعة بالحمد فقط، يعني لا يزيد إيه وجوبا؟ لا استحبابا، لو يعني لو زاد كره له ذلك لكن صلاته صحيحة. أيوة. نعم. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، هذا أيضا من الفروق بين الثالثة أو الرابعة وبين الثانية. يبقى ثلاثة مواضع، الموضع الأول الحمد فقط، موضع الثاني أنه يسر بالقراءة فيهما ثالثة ورابعة، موضع الثالث التورك في تشهد الثالثة والتورك في تشهد الرابعة وليس في الثانية تورك حتى لو كان هو التشهد الأخير. يعني صلوات الثنائية كالفجر والرواتب ونحوها ليس فيها تورك، إنما التورك في صلاة فيها تشهدان في الثاني منهما. تورك فين يا جماعة؟ في صلاة فيها تشهدان في الثاني منهما، أما الصلاة اللي فيها تشهد واحد فلا تورك فيها في الأخير. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، يعني يفرش الرجل اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما من عن يمينه كما هي صفة مشهورة معروفة، ويجعل أليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم. والمرأة مثله، يعني مثل الرجل في كل ما ذكرناه، لكن تضم في كل شيء، يعني إلا ما يستثنى فهي مثل الرجل، رفع اليدين في كل شيء، حتى الجهر لو كانت وحدها وبعيدا عن الرجال تجهر إن شاءت، لكن تضم نفسها في الركوع والسجود، يعني لا تتجاهل، تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها، يعني في الجلوس طلع رجلين من ناحية اليمنى وتضم نفسها، ففي الركوع والسجود تضم، وفي التشهد لا تجلس مفترشة ولا تجلس متوركة، وإنما تسدل رجليها في جانب يمينها حال الجلوس في جميع جلسات الصلاة، لأن هذا أستر لها وأحشم لها. تسدل رجليها في جانب يمينها، طلع رجلك الاثنين من اليمين كده، رجلك الاثنين من ناحية اليمين مش متورك، طلع الاثنين، تورك هتخلي الشمال تحتك، لا طلع من الاثنين من ناحية اليمين، ايوه زيك كده، بس الضم يعني برضو فيه مزيد ضم، ضم نفسك، ايوه تضم نفسك في جميع جلسات الصلاة، لان هذا أستر وأحسن. وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها رجل أجنبي، فإن كانت وحدها أو كانت في مجمع نساء فلا حرج عليها أن تجهر. وبهذا انتهت الصلاة. ثم ذكروا بعدها ما يستحب قوله بعد الصلاة، يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر أذكار الصلاة، ويرجع فيه إلى موضعه، ونقف عند فصل ويكره في الصلاة التفاته، والحمد لله رب العالمين.